إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل ما كنا توقفنا عنده من شرح بعض أسماء الله جل وعلا الحسنى، وقد سبق أن تعرضنا لثلاث أسماء من أسمائه العظيمة الجليلة، وأولها اسم الله تبارك وتعالى الأعظم، ثم الرحمن والرحيم. وكان مقرر في برنامجي أن أتعرض كذلك للملك والمالك والمليك، إلا أنني لم أنتبه لوجود هذه الأسماء في الورقة التي أرسلت إلي، وبالتالي هذا دين علي أقضيه في هذه المحاضرة الثانية، والتي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وإن أشرف العلوم على الإطلاق هو هذا العلم الذي من أجله اجتمعنا وبسببه جلسنا، لعلنا نخرج من هذه الدورة وقد أكرمنا الله جل وعلا بمعرفة زائدة وعلم جديد فيما يتعلق بالتعرف به جل في علاه. وكلما ازدادت معرفتنا بالله، كلما ازدادت طاعتنا منه، كلما ازدادت معرفتنا بالله جل وعلا، كلما ازددنا محبة وإجلالا له، وكلما ازددنا تعظيما وخوفا من جلاله جل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا، ونسأله جل وعلا دائما وأبدا أن يوفقنا للسير على منهج أهل السنة والجماعة، سلف هذه الأمة الكرام الذين كانت عنايتهم بمثل هذه الأمور أولى العنايات وأشد العنايات على الإطلاق، عاشوا مع كتاب الله جل وعلا، وذاقوا حلاوة الإيمان من خلال معرفة أسماء الله وصفاته وآلائه، فكانوا حقا أولياء الله جل وعلا الذين بشرهم ربهم جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسمائه تبارك وتعالى الملك والمالك والمليك، وجاء ذكر هذه الأسماء في عدة مواضع من كتاب الله، وأكثر هذه الأسماء ذكرا اسم الملك، ذكر في القرآن 5 مرات، ثم المالك ذكر في القرآن 2 مرات، ثم المليك الذي ما ذكر إلا 1 مرة في قوله جل في علاه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والملك صفة من صفات العظمة والجلال لله جل في علاه، وهي من الصفات الذاتية المتعلقة بصفة عظيمة أو المتضمنة لصفة عظيمة من صفات الجلال لله تبارك وتعالى. والمقصود بالملك المتصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه، الذي له مطلق التصرف في خلقه، لا يعلو على ملكه أحد ولا يخضعه أحد، بل هو جل وعلا القاهر فوق عباده، القاهر لهم بربوبيته. فالله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا خلق الخلق بربوبيته وقهرهم بملكه وأخضعهم له بألوهيته. ولهذا جمعت هذه المعاني في صورة عظيمة من صور القرآن، وهي آخر صورة من صوره على ترتيب المصحف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس تبارك وتعالى، الرب متعلق بأعظم صفة من صفاته المتعلقة بربوبيته، والتي تتضمن صفات عدة لله، التي تتضمن ابتداء أسماء كثيرة لله تبارك وتعالى، منها الخالق والرازق والمدبر، منها المصور. ملك الناس قهرهم بملكه، بمعنى أن له مطلق التصرف في خلقه. هذه الصفة التي أو هذا الاسم الذي يندرج أو تندرج تحته أسماء عديدة لله تبارك وتعالى، مثل العزيز والقهار والعظيم وغيرها من هذه الصفات التي لا تنفك عن صفة الملك، التي لا تنفك عن صفة الملك. الملك يستلزم أن يكون قاهرا فوق مملوكيه، وأن يكون غالبا على أمره، وأن يكون مدبرا لشؤونهم، وأن يكون متصرفا في جميع أحوالهم. هذا معنى الملك مطلقا. وفي حق الله تبارك وتعالى، وفي حق الله جل وعلا، هو الملك الذي لا نقص فيه، هو الملك المطلق بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني العظمة والجلال لله تبارك وتعالى. غير الله جل وعلا إن كان ملكا فإن ملكه لا يتعدد، لا يتعدى حدود ملكيته، لا يتعدى حدود الملكية. حتى الذين ملكوا الدنيا بأسرها وهم قلة من ملوك الدنيا، منهم المؤمن كسليمان عليه السلام، ومنهم الكافر، إلا أن ملكهم قاصر في حدود هذه الدنيا، ملكوا الدنيا ولكن ما ملكوا السماوات والأرض. الله جل وعلا ملك الخلق كله بما فيه السماوات والأرض، لقول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه حقيقة هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ومع الملك الذي معناه التصرف في الخلق أمرا ونهيا وجزاء وعقوبة، فإن الله جل وعلا وصف نفسه بالمالك، والمالك من ملك شيئا كانت له الملكية عليه. ومن بديع فوائد سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الله جل وعلا فيها الاسمين في الروايتين، رواية ملك يوم الدين ورواية مالك يوم الدين. من بديع فوائد هذا الاختلاف في القراءتين الجمع بين الأمرين، وهو الملك الذي بمعنى التصرف، والملك بمعنى التمليك، لأنه قد يكون الملك ملكا يأمر وينهى ولا يكون مالكا، كأن يكون العبد ملكا لبلد ما أو إقليم ما، إلا أنه ليس بمالك لكل هذا البلد أو لكل هذا الإقليم، إنما يتقاسم الملك فيه عدد لا يحصى من أهل هذا البلد. وقد يكون العبد كذلك مالك، يملك ولكنه ليس بملك، لا يتصرف بالأمر والنهي. أما ربنا جل وعلا فهو الملك المالك، الملك لما في السماوات والأرض، والمالك لهما جميعا. وإضافة الملك هنا لهذا اليوم العظيم مالك أو ملك يوم الدين لفائدة جليلة، هذه الفائدة فيها بيان المعنى مستوفيا لهذا الاسم الذي هو الملك المطلق الغير قاصر ولا ناقص ولا زائل، بخلاف غيره ممن ملك فإن ملكه يزول، قد يزول بزوال حياته، وقد يزول قبل ذلك بأن يزاح أو بأن يسقط. ملوك كانوا يدوسون رقاب العباد بأرجلهم، فدوسوا بالأرجل جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، زال ملكهم. والله جل وعلا يعطي هذا من يشاء وينزعه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله جل وعلا الملك، والله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ملكه من يشاء، يعطيه ابتلاء وامتحانا لخلقه لينظر ماذا هم صانعون. يعطي الملك أو يملك، يعطيك من نعمه أن تملك دارا أو عقارا أو خيرا، ماذا أنت صانع في هذا الذي وهبه إياك المنعم المتعال جل في علاه؟ أتكون فيه من الشاكرين أم تكون فيه من الكافرين؟ والله جل وعلا قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا أصل في نعم الله تبارك وتعالى كلها، في نعم الله تبارك وتعالى كلها. أما المليك فهي صيغة مبالغ في هذه الصفة لله جل وعلا، الدالة على أن ملكه أعظم ملك على الإطلاق. ملوك الدنيا يزولون ويزول ملكهم، إلا أن ملك الله جل وعلا باق لا يزول ولا يبيد. ولهذا قلنا قرن الله جل وعلا بين هذه أو بين هذه الصفة وبين يوم الدين، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، لأن هذا موقف من المواقف، بل هو أعظم المواقف في هذا الباب على الإطلاق، الموقف الذي تزول فيه الممالك كلها، الموقف الذي لا يكون فيه لغير الله جل وعلا ملك سواء تعلق بحكم أو ملك سواء تعلق بامتلاك. الله جل وعلا يطوي السماوات والأرض ويجعل الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها أمتا ولا عوجا، ثم يحشر الناس على صعيد واحد، ثم ينادي ملك الملك جل في علاه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يسمعه كل أهل المحشر. هل يتجرأ ملك ليتفوه ويدعي لنفسه شيئا؟ أولئك الذين كانوا يصولون ويجولون وكانوا يعلنون بملء أفواههم أنهم زعماء وأنهم ملوك وأنهم لا يقدر على ذلك أحد، لا يجيبه أحد، فيجيب الله جل وعلا نفسه: لله الواحد القهار. لله الواحد القهار، لا ملك معه ولا ملك فوقه ولا ملك بعده، فهو ملك الملوك جميعا وهو القاهر فوق عباده. ملكه جل وعلا لا يزول ولا يبيد. هذه الأسماء الثلاث التي جمعت هذين المعنيين، معنى متعلق بمطلق التصرف في حقه تبارك وتعالى أمرا ونهيا، جزاء وعقوبة، ومعنى متعلق بملكية الله جل وعلا لكل خلقه بما في ذلك السماوات والأرض وما فيهن، كله من ملكه تبارك وتعالى. حتى الناس، نحن لا نملك من أنفسنا شيئا. الإنسان الضعيف الذي يطغى ويتجبر ويتكبر ويدعي أنه مالك وأنه ملك، حقيقة أمره أنه لا يملك نفسه، نفسه هذه لله وحده لا شريك له. وفي هذا فائدة بين قوسين في مسألة من المسائل الفقهية، وهي من المسائل النوازل المعاصرة في هذا الزمان، وهي مسألة ما يعرف بالتبرع أو بيع الأعضاء البشرية. الإنسان يتنازل عن شيء من أعضائه بالعوض أو من غير عوض، أو من غير عوض، يكتب وصية أنه إذا مات فلمن بعده، للمستشفى الفلاني أو الطبيب الفلاني، الحق في التصرف في كل عضو من أعضائه بعوض يعطاه في الدنيا. وهذا صنيع الكافرين في هذا الزمان. ما وجد ولله الحمد إلى حد علمي في بلد إسلامي. وأمر آخر، مسألة التطوع والتبرع بالأعضاء، يتبرع بعضوه لغيره، لقريب أو حبيب. الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، أن هذا غير جائز، بناء على الأصل الذي ذكرنا أن الإنسان لا يملك نفسه، ولا يملك شيئا من أعضائه، وبالتالي لا يملك حق التصرف في هبتها أو بيعها، في هبتها أو بيعها، فهي لله وحده لا شريك له. فإن أذن الله تبارك وتعالى بذلك جاز هذا الأمر، وإن لم يأذن فلا يجوز البتة. والله جل وعلا لم يأذن بذلك، لا في كتاب ولا في سنة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن لهذه الأسماء أو لهذا الاسم الملك أو المالك آثار سلوكية عظيمة. أولها إذا اعتقد المؤمن أن الملك الحقيقي إنما هو لله وحده لا شريك له، لا مالك إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان غيره من المخلوقين إذا تسمى بمثل هذا الاسم فإن ملكه ناقص قاصر زائل مضمحل، بخلاف ملك الله تبارك وتعالى الذي يملك الأمر كله، الذي يملك الأمر كله، مالك للموت والحياة والنفع والضر وغير ذلك. من الآثار كذلك الإيمانية لهذه الأسماء المتضمنة لهذه الصفات العظيمة لله جل وعلا، أن العبد إذا آمن بها وأيقن بمعانيها جعله هذا يتواضع لله تبارك وتعالى حق التواضع، يتواضع لله لأنه يعرف قيمته وحقيقته من خلال الإيمان بهذا الاسم وهذه الصفة لله عز وجل، وإن كان ملكا من ملوك الدنيا. ولهذا تجد الفرق بين الملك المؤمن والملك الكافر، أن الملك المؤمن لا يطغيه ملكه، بل يكون ملكا متواضعا، حاكما، أميرا، متذللا بين يدي الله، عاملا بأوامره جل في علاه. وانظر إلى حال من ملكوا أو حكموا أو تأمروا على الناس، الخلفاء الراشدون ما عرفوا بمثل هذه الألقاب تواضعا لله، وكانوا أعظم الملوك في ذلك الزمان. إمارة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلت المشارق والمغارب، إلا أنه ما كان يلقب ولا كان يعرف إلا بأمير المؤمنين. هذا اللقب الذي رضيه لنفسه واجتمعت الأمة عليه. سلفه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما عرف ولا لقب إلا بخليفة رسول الله، لأن الله عز وجل أكرمه بهذه المنزلة فكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء من بعده الفاروق فكان أمير المؤمنين، وتتابع الأمراء من بعده فلم يتلقبوا إلا بهذا الاسم حتى بعد أذننا ظهر هذا اللقب في البلاد الإسلامية، هذا اللقب السياسي الذي ما كان عند الأولين مع ما آتاهم الله جل وعلا من الملك والتفرغ في شؤون البلاد والعباد، ما زادهم هذا إلا تواضعا لله. ولسنا بصدد أن نترجم لأمثال هؤلاء كيف كانوا في هذه الوظيفة وكيف كانوا مع رعيتهم، إلا أن نقول أن أثر هذا الاسم وهذه الصفة قد تحقق فيهم، فكانوا من أكثر الناس تواضعا لله، ومن تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والله جل وعلا من آثار هذا الاسم أن صفات العظمة له وحده جل في علاه. يدل على هذا الحديث القدسي الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدة منهما عذبته. لأنها من أخص صفات الله جل وعلا، وهي من آثار هذا الاسم أو هذه الصفة لله. من الآثار كذلك أن ما دام أن الملك الحقيقي لله فالطاعة لا تكون إلا له وحده لا شريك له، ولا يجوز صرف شيء من الطاعة لغير هذا الملك، لغير هذا الملك المالك لأمر الخلق جميعا. ومن الآثار كذلك أن العبد إذا آمن أن الله ملك السماوات والأرض فإنه لا شك ولا ريب سيلجأ إليه بالدعاء ويخلص الدعاء له وحده لا شريك له، لا يتضرع لغيره ولا يلجأ لغيره، لأنه عرف وأيقن أن الملك الحقيقي هو الله وحده لا شريك له. من الآثار السلوكية العظيمة كذلك أن العبد إذا أيقن على هذه الصفة لله أثمرت له هذه القناعة، القناعة والرضا بقضاء الله وقدره. إذا علمنا أنه ملك السماوات والأرض فلا نجزع بقضائه وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، متعلق بركن من أركانه، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يتحقق إيمان مؤمن حتى يؤمن بقضاء الله وقدره، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. من آثار الإيمان كذلك بهذه بهذا الاسم وهذه الصفة لله المتعلقة به أنه لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بملك الملوك، أن يتسمى بملك الملوك. وقد وجد من ملوك الدنيا من رضي لنفسه بمثل هذا اللقب وعرف بمثل هذه الألقاب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. وأخنع الأسماء أي أوضعها، أي أوضعها، وهذا من باب المعاقبة له بنقيض قصده. تسمى بهذا الاسم ظنا منه أنه سيكون أعز إنسان وأعظم إنسان، فعاقبه الله جل وعلا بأن جعل لقبه وتسميته بمثل هذا الاسم مستحق لهذه العقوبة الدنيوية. أخنع الأسماء أي أذلها وأوضعها، والسبب في ذلك أنه نازع ربه جل وعلا صفة من أخص صفاته. من الآثار كذلك أنه إذا أيقن بأن الملك الكامل إنما يكون لله في الدنيا وهو الملك الوحيد يوم القيامة، وهو الوحيد يوم القيامة، أيقن على هذه الصفة لله التي وردت في الصورة العظيمة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وعلم علم اليقين أنه لا ملك مع الله، لا ملك يعظم ملك الله تبارك وتعالى، ولا ملك يكون فوق ملكه جل في علاه. هذا شيء من هذه الآثار الإيمانية السلوكية، وهذه في الحقيقة هي زبدة العلم ومعرفة هذه الأسماء لله تبارك وتعالى. وهذه المعرفة أو هذا العلم بهذه الطريقة هي الطريقة السلفية في أخذ العقيدة وتعلمها، لا بد أن تكون على وفق ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه من مثل هذه الأسماء الحسنى والصفات المثلى الجليلة التي اتصف بها رب العزة والجلال. ثم إن هذه الصفات الإيمان بها واليقين عليها يثمر ثمارا جليلة عظيمة، عظيم نفعها وكبيرة فوائدها في سلوكنا، في سلوكنا وفي حسن عبادتنا لربنا جل في علاه. ولهذا تجدون هذه العلاقة في هذا الربط الذي ربط الله عز وجل به الأمرين عند وصف هذه الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، أثر من الآثار. وهذا أثر في كل أسماء الله، في كل أسماء الله إذا ذكرنا الآثار، أثر الدعاء لله جل وعلا بذلك الاسم وارد فيها جميعا. من أسماء الله تبارك وتعالى الجليلة العظيمة التي سمى بها نفسه والتي تدل على صفة من أعظم صفاته وأجلها وأنفعها لنا عباد الله تبارك وتعالى، اسمه الحفيظ، الحفيظ والحافظ، الحفيظ والحافظ. الحفيظ صيغة مبالغة في الحفظ، في الحفظ، هذا الحفظ الذي ورد في نصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من كتاب الله في مثل قوله وربك على كل شيء حفيظ، وفي مثل قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وفي مثل قوله وكنا لهم حافظين. فالحفيظ له معنيان، الأول أنه قد حفظ لعباده ما عملوه من خير أو شر من طاعة أو معصية، هذا الحفظ الذي يقابل النسيان أو الذي ضده النسيان، والعبد إذا علم هذا وأيقنه لا يخاف ولا يخشى من أن يضيع له عمل من الأعمال، عمل من الأعمال. ولهذا على العبد في هذا الباب أن يعد معاصيه وذنوبه ومخالفاته لأمر ربه، ويطمئن على حسناته وعلى صالح أعماله، فإن الله جل وعلا أحصاها وحفظها ووكل بها حفظة كراما كاتبين، لا يعزب عنه مثقال ذرة من أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أن تعد سيئاتك وأن تديم تذكرها واستحذارها حتى تنيب إلى ربك جل وعلا، وحتى تديم التوبة والاستغفار لله جل وعلا من سوء ما صدر منك. نبينا عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول عن نفسه والله إني لأستغفر الله في المجلس 100 مرة، في المجلس الواحد يستغفر الله جل في علاه 100 مرة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا من بعض علمائنا وأئمتنا من لا يتوقف لسانه عن استغفار ربه جل وعلا في كل وقت وحين، والله يكلم الناس وبين الكلمة والكلمة تسمع لهجة استغفار. الإمام ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكلمك بالحديث، يجيب عن المسألة ويستغفر الله جل وعلا في نفسه مديم لاستغفار ربه جل وعلا. هذا معنى أن تكون مستحذر لذنبك ولسيئاتك حتى تديم الاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. فالمعنى الأول متعلق بهذا الأمر، بالحفظ المتعلق بعلم الله جل وعلا، فإن علمه محيط بجميع أعمالنا ظاهرها وباطنها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ووكل بالعباد ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا المعنى من حفظه يقتضي هذه الإحاطة، يقتضي إحاطته بكل أحوال عباده ظاهرها وباطنها، بل ليس هذا فحسب، بل إن الله جل وعلا كتب كل هذا في اللوح المحفوظ عنده، ووكل بهذا الملائكة الكاتبين، الملائكة الكاتبين، من الملائكة ملائكة كاتبين، ومن الملائكة ملائكة حافظين، وفرق بين هؤلاء وأولئك. هؤلاء يحفظونك من أمر الله، أي بأمر الله، وأولئك يكتبون أعمالك، يكتبون أعمالك حسنها وسيئها، لا تفوتهم، لا يفوتهم من عملك شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى أن الكافر يوم القيامة لما تعرض عليه أعماله من خلال عرض صحائف عمله يقول متحسرا، يقول متحسرا نادما، وقت لا ينفعه ندم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا من تمام عدله جل في علاه ومن كمال حفظه. المعنى الثاني من معاني الحفيظ أن الله جل في علاه حافظ لعباده من جميع ما يكرهون، من جميع ما يكرهون. وحفظه لعباده بهذا المعنى على نوعين: حفظ عام متعلق بجميع مخلوقاته، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يحفظ السماء أن تقع على الأرض، يحفظ هذه النجوم والأجرام التي تسير في السماء بأمره وقدرته، ولو اختل هذا المسير بقدر أنملة، بقدر أنملة لوقع فساد عظيم. قال أهل هذا الشأن لما تحدثوا عن بعد الشمس عن الأرض وعن قوتها وقوة أشعتها وعن حاجة الناس إليها وعن منافعها، قالوا لو أن هذه الشمس تقدمت عن موقعها الذي قدره له خالقها وبارئها بقدر أصبع واحد لاحترقت الأرض ومن فيها، ولو أن هذه الشمس تأخرت عن موضعها بمثل هذا القدر لتجمد كل من على الأرض بقدرة الله جل في علاه، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا الحفظ العام يحفظ الله جل وعلا للخلق أمرهم وشؤونهم، بل إن الله جل وعلا وكل ملائكة كرام حفظا. قال تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا فيهم، قال الله تبارك وتعالى فيهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات الملائكة الذين يتعاقبون علينا لأجل حفظنا بتدبير خالقنا وبارئنا جل في علاه، ونحن غافلون، بل ونحن كافرون بنعم الله جل وعلا علينا. وهذه من أعظم نعمه تبارك وتعالى، الله جل وعلا يكلأنا بحفظه. يحفظ الكافر الذي يجاهر بكفره ومعصيته لله، يحفظه بهذا الحفظ. هذا الحفظ العام. وحفظ آخر خص الله جل وعلا به عباده المؤمنين، ألا وهو الحفظ الخاص، ألا وهو الحفظ الخاص المتعلق بحفظ إيمانهم وبحفظ دينهم وبحفظ صالح أعمالهم بتثبيتهم على الحق. هذا من حفظ الله لنا، وخاصة ونحن في هذا الزمان، زمن الفتن، فتن الشبهات والشهوات. والله الذي لا إله غيره يا إخوان، لولا حفظ الله جل وعلا لنا لتخطفتنا هذه الفتن، لتخطفتنا هذه الفتن. إذا سلمنا من فتن الشبهات فإن فتن الشهوات تعصف بنا ونزيغ بسبب ذلك ونهلك بين يدي ربنا يوم القيامة. فالحمد لله أولا وآخرا على حفظه وعلى توفيقه وعلى تثبيته. فنحن محفوظون بحفظ الله، بحفظ الله لنا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عباس العظيم في معناه، وهو من أعظم جوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. حفظ الله جل وعلا الخاص جعل الله جل وعلا له هذه الأسباب بأن تحفظ أمره، احفظ الله أن تحفظ أوامره وحدوده، أن تستجيب للأوامر وأن تجتنب النواهي وأن لا تتعدى حدود الله جل وعلا عليك. تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا الحفظ يحقق لك الحفظ الإلهي الرباني الذي ستنعم به، الذي ستنعم به، تنعم به في الدنيا وتنعم به يوم القيامة، لأنه يشمل الأمرين، لأنه يشمل الأمرين. والأدلة على هذا كثيرة. كان من السلف من عمره الله جل وعلا أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة، فلربما وثب الوثبة الشديدة لو فعلها شاب لتأذى لأجل ذلك، ولكنه يخرج منها سالما معافى. تعجب الناس من حوله، قالوا: في مثل سنك وتفعل هذا الأمر؟ ألا تخشى على نفسك المهلكة؟ فقال رحمة الله جل وعلا عليه: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذه جوارح حفظناها في الصغر، حفظناها من المعاصي والذنوب، هذه الأقدام ما وطئ بها أماكن الخنا والخلاعة والفساد والشر، إنما خطى بها في سبيل الله، في سبيل الله يتعبد ربه جل وعلا في بيت من بيوت الله، يتعبد ربه جل وعلا في طلب العلم، وقد عرفوا بالترحال لأجل ذلك وقطع الفيافي والقيفار لأجل الحديث الواحد، لأجل الحديث الواحد. والله الذي لا إله غيره سافر من الصحابة رجال من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد، عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وفعل الصحابي الجليل الشيخ الكبير أبو أيوب الأنصاري، خرج من المدينة إلى مصر لأجل حديث واحد، لأجل حديث واحد. تلك الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ما كانت عندهم هذه الأسقام والأمراض التي عندنا بهذه الصورة الفظيعة، وهذه من آثار ذنوبنا حقيقة، ينبغي لنا أن نعتقدها، أن كثرة الأسقام والأمراض أثر من آثار الذنوب وانتشارها في المجتمع الإسلامي الذي الأصل فيه أنه مجتمع الطهر والصفاء والنقاء، هذا الأصل فيه، لا أن يكون مجتمع الخمر والزنا والفسوق والفجور والمجون. الإسلام بريء من هذا كله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ شبابنا وأبناءنا من مثل هذه الشرور المحيطة بهم. فلنحفظ الله جل وعلا، يحفظنا ربنا جل وعلا. بل ليس هذا فحسب، بل ليس هذا فحسب، كما قال عدد من سلف هذه الأمة، عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمة الله جل وعلا عليه يقول: إن الله جل وعلا ليحفظ العبد الصالح، ليحفظ العبد الصالح في نفسه وفي ولده وفي ولد ولده. يحفظ أحد السلف كان يكثر من الصلاة ويقول لابنه: يا بني إني أفعل هذا من أجلك. يكثر من الصلاة حتى يحفظ الله جل وعلا ذريته من بعده. وقد جاء ذكر هذا في كتاب الله في سورة الكهف في قصة النبيين العظيمين موسى والخضر. قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. آية عظيمة يا إخوان. أين نحن من هذه المعاني؟ نحن جمعنا فكرنا وانصب همنا في أن نترك لأبنائنا الدور والعقار، وبعضنا يلوم البعض: واش خليت للدراري، واش تركت للدراري؟ يعني نقصد بهذا ما تركت لهم من الإيمان وحسن الاستقامة على الدين. قصدنا جميعا: واش تركت لهم؟ يعني ما يرثونه من بعدك. خليت لهم الدار، وخليت لهم السيارة، وخليت لهم كذا. هذا هو الكيس عندنا. أما أن يكون حال أحدنا كحال أولئك السلف الكرام، تركت لهم الله ورسوله، هذا بعيد عنا، هذا بعيد عنا. ولهذا تغير حالنا وانقلبت موازيننا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا. حفظ الله تبارك وتعالى الخاص سببه أن تحفظ أوامر الله، أن تحفظ أوامر ربك جل في علاه. ثم إن من آثار هذا الاسم لله تبارك وتعالى الحفيظ والحافظ، وهما بمعنى واحد، أن العبد إذا أيقن على هذا وعلمه ازدادت طاعته من ربه تبارك وتعالى وأقبل عليه، لأنه علم علم اليقين أن الله جل وعلا يحصي له عمله خيرا أو شرا. من آثاره كذلك أن يسعى العبد في تحصيل الحفظ الخاص لله جل وعلا لصالح عباده، أن يكون ويسعى لأن يكون من الصالحين حتى يفوز بحفظ رب العالمين. استقم على أمر الله جل وعلا تفوز بحفظه. الحفظ أمر عظيم ومكرمة، هذه المكرمة لا تنال إلا بهذا الطريق الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا من أسماء الله والذي نختم به، وقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر أنه كان يدعو ربه تبارك وتعالى في كل يوم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذه من آثار العلم بهذه الصفة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي. هذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا أثر، وقد سبق أن بينا ما من اسم أو صفة لله جل وعلا من آثارها إلا وتجد أن من آثارها الدعاء لله عز وجل بما يقتضيه ذلك الاسم. ثم إن من آخر هذه الأسماء التي وكلت بها اسم الحسيب، اسم الحسيب لله جل وعلا، وقد جاء ذكر هذا الاسم في قوله: وكفى بالله حسيبا، وقوله تبارك وتعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومعنى الحسيب الكافي للعباد، الكافي للعباد في جميع ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار، من حصول المنافع ودفع المضار. والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي، الكافي لعبده المتقي له، الممتثل لأوامره جل في علاه، المتوكل عليه. هذه الكفاية كفاية خاصة يصلح له بها دينه ودنياه. والحسيب كذلك هو أيضا الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم، يعني بمعنى الحساب يأتي بمعنى الكفاية، كافي عباده في جميع ما يصلح دنياهم وآخرتهم ويدفع عنهم المضار الدنيوية والأخروية، ويأتي بمعنى الحاسب الذي يحاسب عباده على ما فعلوه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك وكفاية الله لعبده بحسب ما قام به، بحسب ما قام به من حسن طاعته وحسن متابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا كان من آثار العلم بهذه الصفة الاطمئنان على وعد الله جل وعلا: إذا استقام العبد على طاعته، يعني أن الله جل وعلا سيكفيه، سيكفيه أمر دنياه وآخرته، وألا يكثر من الهم والحزن الذي عند غير المؤمنين. وكفى بالله حسيبا جل في علاه. هذه إذن آثار هذه أو معاني وآثار هذه الأسماء التي وفقنا الله تبارك وتعالى لذكر بعض معانيها لإخواننا: الملك والمالك والمليك، والحفيظ والحافظ والحسيب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. كنت ذكرت في البداية أن بدأت بدين قضيته وهو متعلق بالأسماء الثلاث التي كانت مبرمجة ثم غفلت عنها، ودين آخر متعلق بالأخ الذي أجاب على السؤال وأظنه في نفس المكان. انت هو الأخ اللي جاوب على السؤال مرة الماضية؟ لا لا، هذا ماكش انت. طيب، من سألناه وأجاب ووعدناه وعدا حسنا، وين هذا اللي من يعرفه؟ ها، ممكن تحيا أمام الملأ. معلش، الهدية موجودة، أنا حتى مبرأ ذمتي أمام إخواني جميعا حتى لا يساء بي الظن، وأسأل الله عز وجل العفو والعافية، إحنا في زمن سوء الظن. قال وعده مسكين وما كان وهله، إذا أنا جبت الهدية وراهي عند الشيخ، هاي أمانة وديعة عند الشيخ عبد القادر، الأخ يجدها عنده. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله في الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء وشر، آمين، ويوفقه لكل بر وخير، ونحن معه والسامعين وجميع مشايخ السنة أجمعين والمسلمين، آمين. نستأذن بقطع بعض الأسئلة. أحسن الله إليك، الله خير الحفظاء وهو أرحم الراحمين، والله هنا لا يحضرني في هذا لفتات كما قال الأخ، لكن الذي أجيبه أنه بمعنى واحد، خير حفظا أو خير حافظا، هذا مصدر وهذا اسم فاعل، يدل على أن الحفظ هنا صفة من صفات الأفعال لله تبارك وتعالى. ربما لعل هذا يحتاج إلى مراجعة، يكون في قضية أنه صفة ذاتية وصفة فعلية لله تبارك وتعالى، الله أعلم. طيب، قابل المناسبة لهذا الاسم الحافظ والحبيب، نريد بيان نبذة في بيان جهود العلامة الشيخ ربيع وفضله على الإسلام والسنة، فالله حفظنا من البدع في هذا الزمن بسبب هذا العلم، لأنه لم يكن ينتقصه، نريد النصيحة والإطلاق. ماذا الأحب يدلها مناسبة بالسيف يعني؟ معلش، أول شيء يكافأ بالدعاء، نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ علماءنا وأئمتنا وأن يحفظ في إخواننا هذه الغيرة على أئمة أهل السنة والجماعة، ونحن في زمن كثر فيه أهل الشبهات ممن يطعنون في أمثال هؤلاء. وأنا والله في الحقيقة ما أقوله، ما كان يقوله السلف في زمن وبعد زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن الله جل وعلا امتحن الأمة بالإمام أحمد، امتحن الأمة بالإمام أحمد، يعني من وافقه وكان على عقيدته كان من أهل السنة، ومن خالفه وانتقصه وطعن فيه كان من أهل البدع والأهواء. علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل السنة. الآن ابتلينا بمن يدعي أنه أكثر أهل السنة سنة، أنه أكثر أهل السنة سنة، يعني هو الأول في أهل السنة، وجعل ديدنه وشغله الشاغل الوقيع في مثل هذا الإمام الذي بحق حفظ الله جل وعلا به منهج السلف، وجعله الله تبارك وتعالى شوكة في حلوق هؤلاء، ولهذا ناصبوا له العداء، وهذه طريقة أهل البدع والأهواء. أهل السنة ينصحون ويبينون، ثم بعد ذلك أمانة وديانة لله جل وعلا وقياما بواجب النصح لعامة المسلمين، يبقى الأمر الثالث ألا وهو التحذير. احنا عندنا وعند هؤلاء صلى الله عز وجل لنا ولهم الهداية باب النصيحة لم نحقق فيه المنهج السلفي، يعني ما كنا سلفيين في فهم ولا في تطبيق النصيحة، ينكرون على من كان ناصحا للأمة بهذه الطريقة ينكرون عليه. الشطر الأخير منها تحذير الأمة، هذا واجب من الواجبات. الله جل وعلا أخذ عهدا على علماء هذه الأمة أن يبينوا للناس إن لم أتكلم أنا وتتكلم أنت فمن يذب على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد لما سئل أيهما أفضل، الكلام في الرواة أو التعبد لله جل وعلا بنوافل العبادات، قال بل التكلم في الرواة. أمر عظيم فيه الحفظ على فيه الحفظ لدين الله جل وعلا، الحفظ لأصول أهل السنة والجماعة حتى لا تتميع وحتى لا تذهب أدراج الرياح بفعل العواصف الزاحفة، عواصف أهل البدع والأهواء. البارح كانوا سلفيين، اليوم أصبحوا حزبيين في مقاعد البرلمانات ومتاهات هذه المشاكل والخوض والقيل والقال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وين هذا؟ من أين هذا؟ ثم إذا تكلم متكلم هذو الغلاة وهذو أهل التشدد وهذو، وعلى رأسهم شيخنا شيخ وإمام السنة في هذا الزمان هو وباقي إخوانه ممن هم على هذا المنهج السوي. ربما الله جل وعلا ميز هذا الإمام بأنه صادع بالحق، بأنه صادع بالحق، ونسأل الله جل وعلا أن يكون كذلك والله حسيبه، وأن يكون ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. وهذا الإنسان، يعني الإنسان لو أراد السلام لنفسه هذا من أسهل الأمور. من منا يرغب أن يكون هدف للسهام، السهام المسمومة أو السهام الفاجرة أو السهام؟ ولا واحد فينا يريد هذا، كلنا يحب السلامة. أخويا أنا مشاكل خليني مشاكلها، جبت روحي ما مخوف فيها ولا أسأل عنها، الله أعلم وأنا أعلم، ولكن نطلب السلامة. لا أريد أن أكون عرضا لمثل هذه، هذا يعني ليس من هدي سلف هذه الأمة. ولو كانوا على هذا المنوال لضاع الدين بضياع السنة وبضياع عقيدة أهل السنة والجماعة. ويصدق في هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ووالله وجد المخالفون، ووجد الخاذلون لأهل السنة والجماعة الذين كانوا معنا ومنا ثم أصبحوا سيوفا مسلطة على رقابنا، ينهشون أعراض خيارنا وأئمتنا من علماء أهل السنة والجماعة. لابد للإنسان أن يكون صاحب حق، أن يكون صاحب حق. معليش، إحنا لا نعتقد في واحد من علمائنا العصمة، كل يؤخذ من قوله ويرد، وكلهم مخطئ ومصيب. ولكن الخطأ إذا اعتقدناه يواجه بالحجة والدليل والبرهان، لا يواجه بالسباب والشتائم والتهم الباطلة. سأل الله عز وجل العفو والعافية. تعلمون أن ممن يدعي أنه من دعاة أهل السنة والجماعة من يتحمل المشاق لأن يرحل إلى بلد من البلدان لأجل هذه الأمور بزعمه، حتى يضرب دعوة المداخلة، وأول هذه البلاد الجزائر هي المقصودة المداخلة. من هؤلاء المداخلة؟ زعم هؤلاء الذين على ما عليه هذا الإمام، أو يجيوا ناس آخرين كذلك ممن يضربون دعوة المتعصبة. احنا نلقب بهذا المتعصبة والفراكسة نسبة للشيخ فركوت حفظه الله، يعني احنا متعصبة له، احنا منه ومعه في هذا الخير وفي هذه الدعوة، وهو ممن نحسبه أن الله جل وعلا حفظ لنا هذه الدعوة في هذا البلد بجهده وصبره ودعوته. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. ناس يجيهم بلاد لبلاد لأجل هذا القصد. قالوا هؤلاء الفراكسة، وش هو وش هي عقيدة هذه الفراكسة هذه، وما هو منهجهم؟ ها، غير منهج أهل السنة والجماعة. صلى الله عز وجل العفو العافية. أنا أظن أنه بعض إخواننا يتقصدوا ولا يسألوني هذه الأسئلة لأنه يعرفوا أني ما أصبرش. فالله المستعان. النور يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.